شايل الحمل والهم ورقبتي سدادة بشرب كاسات السم وبكلمة بطرادة أقرب مالي يا خان عشرة زمان كله اتنسى دايرة عوانطة وغش في غش في وشك وش مفهومين.